أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون كل من كان تقيا كان لله وليا. كل من كان تقيا كان لله وليا. تقوى الله سبحانه وتعالى أمرنا بها في كتاب الله عز وجل، وهذه التقوى لم يؤمر بها أهل الإيمان من هذه الأمة وحدهم، وإنما هي وصية الله عز وجل إلى العالمين، إلى الصالحين في كل زمان ومكان. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هذه التقوى تحقق للإنسان ثمرات وفوائد وإيجابيات لا حصر لها ولا عد. ومن بين هذه الثمرات وتلك الفوائد أنها تجعل صاحبها وليا لله عز وجل، يضاف إلى الله تشريفا وتكريما وإعزازا وإعلاء منزلة ورفعة لشأن، إنك تبقى من أولياء الله. من أولياء الله زي ما بتقول بيت الله وكتاب الله ورسول الله، فتضاف هذه الأشياء إلى الله تكريما وتشريفا. كذلك المتقي ينسب إلى الله على إنه من أولياء الله. دليل على كده الآية القرآنية في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقولون إن التقوى أوسع، والإيمان أحد عناصرها، فلذلك اختصرها في الجملة دي: كل من كان تقيا كان لله إيه؟ كان لله وليا. يبقى دي نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، زي عباد الرحمن، ويعني آيات كثيرة ومواقف متعددة ينسب فيها المرء إلى الله عز وجل. ماذا يترتب إذا صار الإنسان من أولياء الله؟ طبعا كلمة أولياء الله لما بتنصرف بعض الناس بيصرفها إلى الشيخ فلان والولي فلان والعارف بالله فلان، يقول لك ده ولي من أولياء الله، مع إن الآية ما حددتش أفرادا، إنما قالت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا سأل وقال ومن هم أولياء الله؟ فجاء الجواب: الذين آمنوا وكانوا إيه؟ وكانوا يتقون. لا فلسفة ولا دخول في يعني مغالطات وفلسفات ونظريات وعقد، لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا حقق الإنسان هذا الشرط وفى الله تبارك وتعالى له بهذا الوعد، فصار من أولياء الله. يبقى الولاية من الله سبحانه وتعالى لأي مؤمن ولأي إنسان سار على تقوى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان رجل مغمور وله معروف ورجل بسيط ولا ذو قيمة. أهم حاجة أنت مع الله شكلك إيه؟ ماذا تفعل مع الله؟ هل بتقدم أمر الله على ما سواه؟ هل أنت يراك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك؟ أنت تبقى من أولياء الله. وإيه لا؟ طب يعني ماذا يترتب على كده بقى؟ اقرأ بقية الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. طيب لهم البشرى، ما هي البشرى؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الكلام في أحاديث حين قيل له: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه الناس يقولوا والله ده راجل طيب، ده راجل صالح، ربنا يكترم أمثاله ويذكروا بالخير. طيب ده النبي سئل بقى الراجل يعمل العمل، هو لا يقصد ولا بيعمل الحكاية دي ولا بيرائي بعمله ولا بيقصد وجه الناس، ده هو بطبيعة الحال الناس بتايه بتثني عليه تذكره بالخير. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، يبقى من البشرى للمؤمن العاجلة في الدنيا إن ربنا يجعل على ألسن أهل الخير وأهل الصلاح ذكره الطيب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه البشرى بأنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن أو ترى له. قال عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن أو ترى له. أدي لهم البشرى. وخد بالك إن نقدم الجار والمجرور ترتيب الجملة، البشرى لهم، ولكنه قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص، إن هم دول بس اللي ليهم عند الله تعالى البشرى بمشمولها ومجموعها. احنا ضربنا بس نقطتين، الذكر الطيب والرؤى الصالحة التي ترى لهذا الرجل أو يراها، لكن هي أوسع من هذا. ربنا ينصره، ربنا وفقه، ربنا يحبه. ربنا كده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في آية تانية والله يحب المتقين. كان أحد الإخوة بيعجبني دائما لما أتصل به، فسلام عليكم فلان، وعليكم السلام، ربنا يحبك، ربنا يحبك يا فلان. أقول له والله دي دعوة جميلة، أو ربنا يحبك، فيعني لما أنت ربنا يحبك الله مرزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، فأنت بالتقوى تنال محبة الله عز وجل. وبعدين في حديث بقى كمان، حديث قدسي رواه الإمام البخاري، يقول فيه رب العزة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولازم لما تقراها تدي الألف دي شوية، من عادى لي وليا، ما تجيش تقول من عاد لي وليا، عاد يعني زاره هو مريض ولا بتاع، لكن ده عاد اتخذ وليا من أولياء الله عدوا. قال من عاد لي وليا، مين اللي بيدافع عنه ومين اللي بيذول عن حياضه ومين اللي بيقف إلى جواره؟ فقد أذنته بالحرب، بالحرب يحارب الله عن أوليائه ويقف إلى جوارهم وينصرهم ويؤازرهم. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. وبعد كده الحديث جاب شوية حاجات كده برضو ليها علاقة بالتقوى. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ذكر ثلاث حاجات. أول حاجة قال ما تقرب إلي إيه؟ عبدي. فتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بيحقق الولاية. ما تقرب إلي عبدي بشيء، بعدين أحب إلي مما افترضت عليه، يبقى أداء الفرائض. وبعدين ها ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنا طب شمعنا جت حتى أحبه مع النوافل، ما جاتش مع الفرائض، مع إن الفرائض أهم وهي أقرب الأشياء التي تحبب الإنسان في الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيصلي الفرض يقول لك كفاية كده، رضاه الحمد لله، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، زي ما بعض الصحابة قال. لكن اللي بيأدي نوافل بقى، ها اللي بيأدي نوافل محبة قرب من الله أكثر، ها مثول بين يدي الله أكثر، فتأتي المحبة مع النقطة دي. وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ها خلاص بقى محبوب لله سبحانه وتعالى وبقى والي من أولياء الله عز وجل، تكون النتيجة بقى ما بقى ما تبقى من الحديث، ها وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. خلاص بقيت عبد رباني، فكرك كله رايح لربنا، مشيك كله في سبيل الله، أي حاجة، سمعك، بصرك، قلبك، عقلك، فكرك، كل حاجة تصير فيها عبدا ربانيا، عبدا ربانيا. ومش هتبقى عبد رباني ولا تقي ولا أنت من أولياء الله إلا إذا كنت بالصفة دي. خلي واحد النهاردة يقول لك أنا راجل ديمقراطي مثلا، يعني أنا ديمقراطي، أتبنى الديمقراطية كفكر ومنهج، بيقول كلام وبعدين ما بينفذش حاجة، بتوع الديمقراطية هقول له إيه بقى؟ هقول له أنت راجل كذاب، أنت بتقول كلام وخلاص، أنت لا تعرف أن الديمقراطية شيء، ده أنت بس مجرد بتدعي. أهل الدنيا يقولوا له كده لأنهم يرونه يقول كلاما ولا يطبق أفعالا، لكن إحنا مع ربنا ما بنقولش كلام. ها يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإنت ربنا وفقك، ربنا خد بإيدك، ربنا جعلك من أهل الإيمان، عبر عن كده بقى بإيه؟ بأن تكون عبدا ربانيا، فلا يصدر فكر ولا تمشي خطوة ولا تحرك ساكنا ولا تسلك سبيلا إلا وأنت تراقب الله وتعمل بما أمر الله وتنتهي عما نهى عنه الله. بهذا الشكل يكون الإنسان من أهل التقى، وإذا كان من أهل التقى فهو ولي من أولياء الله. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلي اللهم وصلي وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا.